الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وقد وصلنا إلى الحروف الزائدة رسما، لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر ما حذف من الرسم وهو الألف بأبوابه كلها، ثم الواو والياء، ثم النون واللام، وذكر بعد ذلك أحكام رسم الهمزة، بدأ رحمه الله تعالى في ذكر ما زاد على الرسم، يعني ما زاد على الرسم من حيث المنطوق. احنا وصلنا البيت 338، فقال رحمه الله تعالى: وهاك ما زيد ببعض أحرفي من واو نوم ياء نوم ألف. مر معنا في هذا النظم كلمة هاك، وقلنا إنها اسم فعل أمر بمعنى خذ، يعني خذ أيها المطالع لنظمي أو أيها الطالب ما زيد على الرسم ببعض الأحرف. وهذه الزيادة حصلت بالواو وبالياء، وكذلك حصلت بالألف، وكذلك حصلت بالألف. وهذا الباب مشى فيه الناظم رحمه الله تعالى على خلاف هذه الترجمة، ففي البيت الأول الذي يعد مقدمة لهذا الباب قال: من واو نوم ياء نوم ألف، فلم يبدأ بهذا الترتيب الذي ذكره، وإنما بدأ بالألف، إذ قال رحمه الله تعالى: فمئة ومئتين فارسما، ثم ثنى بالياء فقال: فصل وياء زيد من تلقاء، ثم ختم هذا الباب بالواو فقال: فصل وفي أولي أولو أولاتي، إلى آخر ما قال، نفعنا الله بعلمه، اللهم آمين. الألف زيدت في هذا الباب، أو ما يذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب من زيادة الألف وكذلك الواو والياء، قال بعض الشراح: إنما خصوا هذه الأحرف الثلاثة بالزيادة، يعني خصوا الألف والواو والياء بالزيادة دون غيرها من أحرف، قالوا: لأنهم رأوا ذلك كالجبر لما اعتراها من الحذف، يعني حصل للألف وللواو والياء حذف، وقد سبق ذلك معنا في أبواب الحذف كما نعلم، صحيح؟ قالوا: هذه الحروف الثلاثة زيدت لجبرها مما حذفت منه، وهذا عندي محل نظر والله أعلم، تمام؟ يعني هذا لم أقبله، قد يقبله غيري فليقبله، لكني لم أقبله، يعني علة هذه الزيادة أو تخصيص الزيادة بهذه الثلاثة أحرف بالذات كده، لأن حصل لها حذف قبل ذلك فجبرت في هذه المواضع التي زيدت فيها، هذا عندي يعني كاختيار شخصي أو فهم شخصي محل نظر. المهم، الناظم لما ذكر ما تحصل به الزيادة بدأ في الفصل الأول منها وهو الألف، فقال: فمئة ومئتين فرسما بألف للفرق مع لأذبحا. ذكر رضي الله عنه في هذا البيت ثلاث كلمات: الكلمة الأولى كلمة مئة، والثانية مئتين وهي مثنى لمئة، والثالثة لأذبحن. أما مئة، كلمة مئة، فقد تعددت في كتاب الله عز وجل، قال: بل لبثت مئة عام. مئة نجد أنها في المصحف مرسومة بالألف، والألف عليه دارة تدل على أن هذه الألف تثبت رسما وتسقط لفظا. وعلة زيادة هذه الألف كما ذكر الناظم قال: فرس من بألف للفرق، يعني للفرق بينها وبين ما تشتبه به، ككلمة منه، عندي كلمة مئة وكلمة منه الرسم واحد، طبعا الرسم على القياس أعني، فجعلوا هذه الألف للتفرقة بين منه ومئة، تمام؟ يبقى إذن مئة رسموها بالألف وهذه الألف زائدة، وكذلك مئتين الألف كذلك تزاد فيها. طيب بعض الناس يقولون إن الناظم لم يحدد موضع الزيادة، يعني ما قالش تزيد هذه الألف في أي محل في أي مكان، سكت عن الموضع. قالوا لأنه اعتمد على التوقيف والشهرة. المعروف يعني عند الناس أن الألف هذه تزاد بين الميم والهمزة أو صورة الهمزة اللي هي الياء يعني، صحيح؟ طيب قول الناظم رحمه الله تعالى فرسما بألف للفرق، هل تعليل الناظم للفرق يشمل مئة ومئتين؟ الظاهر من كلام الناظم أنه يشمل مئة ومئتين، ولكن الذي يتبادر للذهن أن هذا الفرق يحصل للتفرقة يعني بين مئة ومنه كما ذكرنا، أما مئتين فبماذا ستشتبه لو كتبوها بغير ألف؟ قالوا قد تشتبه بكلمة اللي هي تثنيت، لا مش فئتين، ما تدخلناش في كلمة فئتين الآن، احنا قلنا مئتين لا تشتبه بفئتين، لأن الميم رأس الميم الخمسة بتاعتها دي بتكون لتحت لكن الفاء بتكون لفوق، فما فيش اشتباه، صح؟ تمام؟ في عندي علم مية أو مية بالتشديد كده، تثنيتها ميتين أو ميتين. قالوا التفرقة في مئتين تحصل بينها وبين مثنى هذا العلم، وإن كان غير وارد في القرآن الكريم، لكن هذا برضو عندي فيه بعد. الذي يحصل به التفرقة ولا يحتاج إلى يعني تأويل بعيد هو كلمة مئة تشتبه بكلمة من، تمام؟ أما مئتين فالتعليل عندي، عندي أنا اختياري يعني، مش اختياري يعني اخترعته، لا يعني اخترت مما عللوا به، أنا لا اختيار لي في هذا العلم ولا في غيره، إنما أنقل لكم ما تعلمته. قالوا إنهم أجروا المثنى مجرى المفرد، يعني مدام زادوا الألف في مئة زادوها كذلك في مئتين، واضح؟ هذا التعليل الأقرب إلى نفسي، بل هو الصحيح والله أعلم. طيب كده كلمة مئة زادوا فيها الألف، وكذلك كلمة مئتين زادوا فيها الألف. قال مع لأذبحن، كلمة لأذبحن لو شفنا كده المصحف لأعذبنه عذابا شديدا، شايفين معانا كلمة أو لأذبحنه، واضحت الصورة عندكم؟ الألف هذا الذي زاد بعد الهمزة، بعد صورة الهمزة اللي هي ألف الهمزة، هو ذا اللي زادوه، زاد في الرسم. طيب ما علة زيادة هذا الألف؟ له تعليلات كثيرة كذلك، أظهر هذه التعليلات ليدل بذلك على أن هذه الحركة مشبعة. يعني إيه مشبعة؟ يعني الفتحة تبقى ألف؟ لا مش ألف، أنا عندي حركات في اللغة عموما وفي القرآن خصوصا تنقسم إلى حركات تامة وحركات مختلسة يعني غير تامة، فقالوا وضعوا هذا الألف كده للدلالة على أن هذه الفتحة فتحة تامة، فتحة مشبعة، بيسموها فتحة مشبعة، ولا يفهم منها أنها مشبعة يعني تنقلب إلى ألف، لا إنما مشبعة يعني تامة، هذا تعليل. وقد تكلمنا في أول هذه الدروس والمحاضرات على تعليل الرسم، فقلت إن تعليل الرسم بعضه مقبول وواضح وبعضه يعني نشعر فيه بأنه يعني مصنوع، يعني كأنهم عللوها لتوافق المرسوم كده تعليل وخلاص، لكن هل هو صحيح؟ لا، ليس فيه نص يعني شريف يجب أن نقبله. صحيح فيه نصوص عن بعض المتقدمين، لكن رأينا بعض المتأخرين بالغ جدا في ذكر تعليلات الرسم، تمام؟ فسواء عرفنا التعليل أو لم نعرفه لا إشكال في ذلك. إذن الناظم الآن ذكر زيادة الألف، هننطلق الآن، يقصدون الهمزة مشبعة يعني لا تسهل، لا الحركة الهمزة مشبعة، حركة الهمزة مشبعة، الهمزة لا يقال عليها مشبعة، ويريدون لنا بذلك يعني يكون ضد التسهيل، همزة إما محققة أو مخففة، التخفيف هذا قد يكون تسهيل أو إلى آخره. كيف ممكن تكون الحركة هنا مختلسة كما كانت مختلسة في كثير من كلمات القرآن الكريم؟ وهذا وارد لمن درس القراءات أو حتى بعض الروايات المفردة في القراءات، فممكن تكون مختلسة الحركة يعني في هذه الكلمة أو في غيرها. هذا التعليل الأقرب، هذا التعليل الأقرب، لكن هل هو فعلا الصحابة لما كتبوا الألف هذا زادوه في السواد كده قصدوا به الدلالة على أن هذه الفتحة تامة؟ هذا فيه نظر، لا ممكن لا. حتى بعض من اعترض على رسم الصحابة اعترض بمثل هذا من المتقدمين مش متأخرين بس يعني، تمام. وذكر ذلك الإمام الشاطبي في مقدمة العقيلة، لما ذكر في المقدمة ذكر نحو هذا، تمام. طيب إذن عندي ثلاث كلمات إلى الآن في كل القراءات مشبعة، طبعا مشبعة ما فيش عندنا اختلاس، 100 200 لأذبحن. ثم قال رحمه الله تعالى طيب كلمة فئة لماذا لم يزيد الألف في كلمة فئة حتى لا تشتبه بكلمة فيه؟ هذا سؤال. قالوا لأن كلمة 100 أكثر دورا وهي التي يقع بها الاشتباه، تمام. قالوا لأن كلمة 100 أكثر دورا يعني بتيجي كتير في القرآن الكريم أكثر من كلمة فئة وهي التي يحصل بها الاشتباه، هكذا عللوه. ثم قال ومع لكن لشيء وهما في الكهف وابن وأنا قل حيثما لا تيأسوا ييأس وقل عن بعضهم في استيأسوا استيأس أيضا قد رسم. عندنا هنا كلمات متعددة، بعضها ورد مرة واحدة وبعضها متعدد، يعني عندي مثلا لكن التي أرادها الناظم رحمه الله تعالى وأراد أن الألف ثابت فيها زائد يعني هي في الكهف، لكن هو الله رب. طبعا عندي من القراء العشرة ابن عامر وابو جعفر ويعقوب، صح بيقرأوها بإثبات الألف في الحالين، وأما بقية القراء فيثبتون الألف وقفا ويحذفونه وصلا، تمام. أصل هذه الكلمة لكن أنا، لكن أنا، تمام. لكن أنا هذه قرأ بها أبي رضي الله عنه، قراءة أبي هكذا قرأ لكن أنا هكذا، لكن القراءة السبعية اللي عندنا لكن هو الله ربي وفيها إثبات الألف لمن ذكرنا. إذن بدون دخول في تفاصيل أصل هذه الكلمة وتعليل الرسم فيها، هذه الألف زائدة، تمام. يبقى مختصة بموضع الكهف فقط، نص على ذلك، قال وهما في الكهف، يبقى قوله وهما في الكهف دي إيه؟ قيد، وهما في الكهف. طيب نقطة بسيطة كده، هل هذا الألف زائد عن الحقيقة؟ لا ليس زائدا عن الحقيقة، لأنه يثبت وقفا لجميع القراء، كلهم اتفقوا على إثبات هذا الألف، كلهم اتفقوا على إثبات هذا الألف وقفا، فهو ليس زائدا عن الحقيقة، لكن الناظم ألحقه بهذا الباب لمشابهته بهذا الباب من حيث الوصل، من حيث الوصل. طيب لشيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مكتوب في المصاحف بألف بين الشين والياء، تمام. مكتوب في المصاحف بألف بين الشين والياء، تمام. طيب برضو عندي قيدين لكلمة شيء، القيد الأول اللام لشيء المقترنة باللام، لام الجر، تمام، حتى يخرج بها غيرها. وعندنا قيد تاني في الكهف اللي هو قيد السورة، تمام، حتى يخرج مثلا إنما قولنا لشيء، إنما قولنا لشيء، هذه فيها اللام، لكن هل فيها الألف زائدة؟ الجواب لا، الألف فيها ليس زائد، لأنها مقيدة باللام والسورة معا. تمام. ثم قال وابن، كلمة ابن الناظم رحمه الله تعالى ذكرها فيما زيد فيه الألف رسما، لكن ليس على الحقيقة كذلك، لأننا إذا بدأنا بهذه الكلمة كلمة ابن نبدأ بالألف، لكنه ألحقها بهذا الباب من باب أن الألف يحذف وصلا. تمام. وكذلك كلمة أنا الألف فيها زائدة، وما قلناه في لكن يقال في أنا، لأن الألف في أنا تثبت للجميع وقفا وتحذف وصلا، طبعا إلا ما ثبت لنافع رضي الله عنه وصلا بشروطه المعروفة عند القراء، إذا أتى بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، وقالون اختص بالمكسورة بخلف عنه كما تعلمون، صح كده؟ يبقى برضو الناظم ألحق كلمة أنا من باب أنها وافقت أو شابهت هذا الباب من حيث حذف الألف في الوصل. طبعا أنا بختصر عليكم كلام كثير تجدونه عند الشراح، لكن هذا المعنى المراد اللي احنا عاوزينه يعني. طيب مثل كلمة ابن، ابنة تماما، ابنة مدام قال ابن يبقى مثلها ابنة، برضو الألف فيها على ما ذكره تكون زائدة، برضو من باب التجوز. ثم قال رحمه الله تعالى لا تيأسوا ييأس، لا تيأسوا ييأس، كلمتين، ولا تيأسوا من روح الله. شايفين معانا الألف الذي زاد بين التاء والياء، ولا تيأسوا، هذه في يوسف. تمام. ييأس في نفس، إنه لا ييأس، إنه لا ييأس، الألف زي ما احنا شايفين زائد. أفلم ييأس، برضو دي مكررة عن سورة الرعد، أفلم ييأس، واضح يا جماعة؟ طبعا عندي فيها قراءة سبعية للإمام البزي رحمه الله تعالى، إنه بيقدم الهمزة على الياء، اقلب عن البزي بخلف، له الخلاف فيها، لا تايسوا. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى وقل عن بعضهم في استيأسوا استيأس أيضا قد رسم. قول الناظم وقل عن بعضهم يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الخلاف، يعني حصل خلاف بين النقل، وطبعا كل الأحكام اللي فاتت معنا من أول هذا الكلام هي عامة للنقل، لم يختص بها أحد. تمام. يبقى كده وقل عن بعضهم في استيأسوا، يعني فيها خلاف، استيأس، فلما استيأسوا، ها معانا شايفين الصورة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، حتى إذا استيأس الرسل، في آخر يوسف، حتى إذا استيأس الرسل، طبعا العمل على الحذف عند المشارقة والمغاربة، فلما استيأسوا، شايفين هذا مصحف الإمام ورش، يبقى فيها خلاف، والعمل عند المشارقة والمغاربة على عدم الزيادة، عدم الزيادة. تمام. لا أوضعوا، طيب لا أوضعوا هذه تبع ماذا؟ تبع الخلاف اللي فات، يعني كذلك ورد عنهم الخلاف في كلمة لا أوضعوا، ولا أوضعوا، ولا أوضعوا، شايفين معنا مصحف المشارقة، ولا أوضعوا، العمل على الحذف كذلك. إذن الكلمات الثلاثة التي قال فيها الناظم وقل عن بعضهم في استيأسوا استيأس أيضا قد رسم لا أوضعوا، فيها خلاف، والعمل على ماذا؟ العمل على عدم الزيادة، ما نقولش الحذف بقى، عدم الزيادة. تمام. تكون بعد الهمزة، نعم تكون بعد صورة الهمزة، تكون بعد صورة الهمزة. ثم قال وابن نجاح نقل جيء لأنتم لأتوها لإلى. ابن نجاح لما قال وابن نجاح ماذا نفهم؟ يعني كذلك أورد الإمام أبو داود الخلاف في جيء لأنتم لأتوها لإلى، يعني حصل أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى أورد الخلاف في هذه الكلمات. إذن لما قال وقل عن بعضهم في استيأسوا استيأس أيضا قد رسم لأوضعوا، الخلاف ده عن مين؟ عن جميع شيوخ النقل. طيب جيء لأنتم لأتوها لإلى، الخلاف هذا عن مين؟ من اللي أوردوا؟ ها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. طيب تعالوا نشوف هذه الكلمات. أول كلمة جيء عندي في الزمر وجيء بالنبيين، وعندي في الفجر وجيء يومئذ بجهنم، حصل فيها خلاف. المغاربة على الحذف والمشارقة على الإثبات. تعالوا نشوف كده، وجيء يومئذ بجهنم، هذا مصحف المشارقة شايفينه؟ الألف فيه ثابتة، تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف نفس الموضع مثلا في مصحف الإمام ورش، ها فين الألف؟ لا. إذن فالعمل عند المشارقة على الإثبات، على زيادة الألف في الموضعين في الزمر وفي الفجر، والعمل عند المغاربة على الحذف. دي أول كلمة. كلمة لأنتم في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة، هذه في الحشر برضو ورد فيها الخلاف، ها والعمل عند المشارقة والمغاربة على الحذف على عدم الزيادة لأنتم. هذا مصحف الإمام ورش، مصحف حفص لأنتم، لأنتم أشد رهبة، يبقى محل اتفاق بين المشارقة والمغاربة. لأتوها، لأتوها، هذه في سورة الأحزاب، لأتوها طبعا وأتى بها على قراءة، على قراءة الإمام نافع اللي بيقرأ بالمد ذو حلى، لأتوها ذو حلى، لكن نافع بيقرأ بالقصر لأتوها، سواء على القصر أو المد فلا ألف فيها عند المشارقة والمغاربة. طبعا فيها خلاف من حيث الرسم، لكن العمل على ماذا الآن عند المشارقة والمغاربة؟ على عدم الزيادة. لإلى كذلك أورد الخلاف في كلمة لإلى في قوله تعالى لإلى الله تحشرون، هذه في آل عمران، وكذلك وردت الكلمة في الصافات ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، تمام؟ برضو فيها خلاف، لكن العمل على ماذا؟ العمل على الحذف عند المشارقة والمغاربة، تمام؟ طيب. ثم قال وجاء أيضا لإلى جيء مع لدى العقيلة، يعني كذلك أورد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى خلافا للإمام الداني في المقنع، وهذه أو هاتان كلمتان زادهما الإمام الشاطبي في العقيلة على ما هو موجود في المقنع فأورد فيها الخلاف. يعني الإمام الشاطبي أورد كذلك الخلاف في كلمة لإلى وكلمة جيئة، تمام؟ طيب هو ليه ذكر الإمام الشاطبي؟ لأنه زاد على المقنع، فوجب عليه حسب منهجه أنه هو إيه؟ يذكره. فقال الإمام الشاطبي أورد الخلاف في كلمتين مما أورد الخلاف فيهما أبو داود، يعني كده الإمام الشاطبي وافق الإمام أبا داود في إيراد الخلاف في كلمتين اللي هما لإلى وجيء. واضح كده يا جماعة ولا لا؟ تمام؟ طيب قال وكل نسفع إذا يكون لأهب ونون لدى كأي رسم التنوين. جميل. لما قال وكل كده تحول الكلام إلى إيه؟ إلى شيوخ النقل، إلى شيوخ النقل جميعا، وكل دي من ألفاظ التي تدل على أن هذا الكلام لجميع النقل، يعني منهم أبو داود ومنهم الداني قبله ومنهم الشاطبي ومنهم البلنسي وغيرهم، يعني جميع شيوخ النقل اتفاق، تمام؟ ورد عنهم زيادة الألف فيما يأتيكم من كلمات. أول كلمة نسفعا، نسفعا هذه في سورة العلق، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، بالناصية. طيب الألف هذا ألف التنوين صح؟ والتنوين هذا كما تعلمون ليس تنوينا على الحقيقة، إنما هو نون توكيد خفيفة رسمت بالتنوين أو بالألف للتفرقة بينها وبين نون التوكيد الثقيلة. يعني لو رسموها بالنون كانوا يفرقوا بين الثقيلة والخفيفة إزاي؟ ما كانش فيه نقاط ولا شدة ولا فتحة ولا الكلام ده كله، فكانت التفرقة المتاحة عندهم أن ترسم بالألف، فرسمت بالألف لأنها نون توكيد خفيفة. طيب هل هذه الألف زائدة على الحقيقة؟ لا، ليس زائدة على الحقيقة، ألف مبدلة من تنوين فليس زائدة على الحقيقة، واضح؟ لكنه ألحقها كذلك للدلالة أو التنبيه عليه. طيب إذن كذلك كلمة إذن، كلمة إذن زيد فيها الألف. أصل كلمة إذن أن تكتب بالنون، تمام؟ أصل كلمة إذن في نحو قوله تعالى وإذا لآتيناهم، طبعا هي حرف جواب، لكن التنوين هذا الذي في آخرها المفروض أنه نون، لكن قلبت في الوقف ألفا فصارت إذا، فكتبت في المصاحف في جميع المواضع بالألف. طبعا النحويون لهم رأي آخر، بل هي محل خلاف عند أصحاب النحو وأصحاب الكتاب الإملاء يعني، فلهم فيها ثلاثة مذاهب: الكتابة بالألف مطلقا، أو الكتابة بالنون مطلقا، أو التفرقة فيما تعمل أو لا تعمل. إذا كانت عاملة تكتب بالألف، وإذا كانت غير عاملة تكتب بالنون، تمام؟ على كل موضوع النحاة ليس موضوعا، احنا الآن في ايه؟ مع أصحاب المصاحف كتبوها بالألف، كتبت بالألف. طيب يكونا، يكونا أصلا لماذا الكتابة بالألف في كلمة إذا؟ سؤال الأخت الفاضلة. النون في كلمة إذا ليست تنوينا، هذا النون دي أصلها نون، النون اللي احنا عارفينها، لكن لما أشبهت، هكذا يقولون، لما أشبهت المنون في حال النصب قلبت نونها في الوقف ألفا، بس هذا من باب الاشتباه، فكتبت في المصحف بالألف. حتى عند النحاة الراجح عندهم أن تكتب بالألف، يعني احنا ذكرنا فيها ثلاثة مذاهب، لكن الراجح أن تكتب بالألف مطلق، تمام؟ طيب كلمة يكونا، كلمة يكونا، يكونا دي زي نسفعا تماما، برضو هذه نون توكيد خفيفة اللي هي في سورة يوسف ولا يكونا من الصاغرين، ولا يكونا، فكتبت بالألف كذلك، وبرضو الألف فيها ليس زائدا على الحقيقة. طيب لأهب، الألف كذلك زيد في لأهب. طبعا عشان نتخيل هذه الزيادة نشوف في مصحف سيدنا الإمام ورش لأهب. طبعا احنا عندنا جرى حلو بحره بخلف، بيقرؤوها بالياء ليهب، ليهب، فعند الإمام ورش والإمام أبو عمرو بيقرؤوها بالياء قولا واحدا، قالون يقرؤها بالياء وبالألف بخلف عنه، تمام؟ فشايفين معانا على قراءة الإمام ورش وعلى قراءة قالون في وجه الياء الألف زيدة، فهي ليهب، يعني ليهب لك الله عز وجل، تمام؟ فالألف هذا على قراءة الياء هيكون موضعه زائد، صح؟ فالزيادة كده أتت على قراءة الإمام نافع وأبي عمرو رحم الله الجميع، صح ولا لا؟ لكن على غير قراءتهما لا، الألف هو صورة الهمزة لأهب، وكذلك على الوجه الثاني لقالون بالهمزة. قال ونون لدى كأي رسم التنوين، كلمة كأي حيثما أتت في نفس المصحف معانا كأي، فكأي، معنا هنا فكأي من قرية، في آل عمران وغيرها متعددة، هي كلمة متعددة. أصل كلمة كأي أصلها أي، أي، أي كده، دخل عليها كاف التشبيه كأي أو كأي، تمام. ها، يبقى أصل النون دي عندنا تنوين، أصل النون دي إيه؟ تنوين، لكن رسموها في كتاب الله بالنون، معانا ولا لا؟ طيب إيه علاقة كأي المرسومة بالنون دي بالباب؟ ليس لها علاقة بالباب، ولكنه ذكرها كما يقولون تبرعا زيادة من عنده، ماشي يا جماعة. وكأي من نبي قتل معه ربيون أو قاتل معه ربيون مثلا، يبقى ذكرها الناظم إيه؟ كما يقولون تبرعا، وإلا فهذا الباب في المزيد رسما الواو والياء والألف، وليست هذه يعني أحد هذه الأحرف الثلاثة. طيب، ثم قال وزيد بعد فعل جمع كعدل واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا، لكن من باء تبوأوا رووا إسقاطها، وبعد واو من سعوا في سبأ، ومثلها إنفاء عتوا عتوا وكذاك جاءوا. دي قاعدة اللي وقفنا عليها، كيف نقرأها؟ كأي بالنون طبعا، وكأي. قال ابن الجزري وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، تمام. هيكون عندي الوقف عليها وكأين الوقوف بنون وهو بالكاف حللا، صح؟ طيب، لكن أنا بتكلم عن الوقف العام يعني، تمام. طيب، قال وزيد بعد فعل جمع كعدلوا إلى آخر ما قال وقرأناه عليكم. إن الكلام ده إيه؟ الكلام ده قاعدة، إحنا قلنا القواعد بتكون أسهل في أي علم، عندما تفهم القاعدة يندرج تحتها كل الجزئيات التي تتبع هذه القاعدة إلا ما استثنية طبعا. فالناظم بيقول إن جميع شيوخ النقل زادوا بعد فعل الجمع، بعد الواو التي تكون في فعل الجمع، وهذه الواو لابد أن تكون متطرفة، لابد أن تكون في آخر الكلمة، وهذه الواو من شروطها أن يكون أو أن تكون مسند إليها الفعل، يعني هي الفاعل، واو الجماعة يعني يا جماعة الخير، عارفين إحنا درسناها كده بشيء مبسط، قلنا إيه أو كانوا بيقولوا لنا زمان دي واو الجماعة، الواو التي تدل على الجماعة. يبقى الواو التي تكون في فعل الجمع حال كونها متطرفة مسند إليها الفعل، سواء قبلها كان مضموم زي اعدلوا أو مفتوح زي اسعوا، هذه قبلها مفتوح يعني بالمعنى التجويدي، سواء كانت واو حرف لين أو حرف مد، تمام. طيب، زادوا يعني زادوا ألفا بعد واو الجمع المتطرفة التي أسند إليها الفعل، التي أسند إليها فعل الجمع. طيب، دي قاعدة ولا كلمات معدودة؟ لا، قاعدة. يعني مثلا كلمة قالوا، هل يزيد بعدها الألف بعد الواو؟ نعم، لأن هذه واو الجماعة متطرفة، ليس بعدها حروف يعني، وأسند إليها الفعل. من اللي قالوا؟ واو الجماعة دي فاعل، مش احنا بنقول في الإعراب كده واو الجماعة فاعل، صح ولا لا؟ طيب، ومثلها كذلك كاشفوا ومرسلوا. ايه الحكاية؟ ليه خص كلمتين دول بالذات كاشفوا ومرسلوا؟ لان دي مش فعل، دي مش افعال، هذه ليست افعالا، كلمتين دول اسماء، كاشف فعل ولا اسم؟ ها، اسم، اي كان تصنيفه يعني اسم فاعل ولا ها، اصلها كاشفون، تمام. مرسلون اصلها كده، ممتاز جدا. يبقى على كل كلامكم جميل جدا ويدل على الفهم، لكن هي ليست أفعالا ولذلك خصها بالذكر. يبقى كذلك حذف أو زيدت الألف بعد واو كاشف ومرسل بس، لا، وكل الكلمات التي شابهت هاتين الكلمتين. يعني باسط، هذه فعل ولا اسم؟ اسم، أصلها باسطون برضو صح؟ ناكس اسم، تنطبق على كاشف ومرسل، تنطبق يعني نفس الكلمة. إذن فالألف يزاد بعد الواو. ألو، ألو، الألف كذلك يزاد بعد الواو، تمام؟ طيب، هل تدخل تحت هذه القاعدة بنوا؟ طبعا، معانا كلمة بنوا تدخل معنا، تدخل معنا. واو متطرفة واسندنا إليها الفعل واو الجماعة، بنوا لواو دي نعربها يا أستاذة، واو الجماعة فاعل يعني أسند إليه الفعل، تدخل معنا، واضح؟ عشان كده قلنا القاعدة أسهل إذا فهمناها، فهمناها تسهل علينا إن شاء الله تعالى. طب لما قال الجمع هنا خرج بقوله الجمع المفرد، خرج بقوله الفعل المفرد ليس معنا، صحيح تزاد فيه الألف لكن ليس من هذا الباب، سيأتي بيانه. طيب لو كانت مش متطرفة، ليست في آخر الكلمة، هل يزاد بعدها الألف؟ زي مثلا يؤمنون، هذا فعل الجمع والواو برضو هي الفاعل، هل تزاد الألف؟ لا، لا تزاد. لماذا؟ لأنها غير متطرفة، تمام؟ يقيمون. طب لو كانت الواو دي مش مسند إليها الفعل، يعني لا تعرب واو الجماعة فاعل، زي مثلا واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلو، هل هذه واو أسند إليها الفعل؟ لا، الشياطين هي الفاعل معانا هي، تمام؟ إذن فليست معنا. لكن هل الألف تزاد ولا مش تزاد؟ مش قضيتنا، احنا بنتكلم على القاعدة عشان نفهمها مظبوط، تمام يا جماعة الخير؟ تمام، الله يفتح عليك. قال لكن من باء تبوأوا رووا إسقاطها، يعني كذلك الذين كتبوا المصحف لم يثبتوا الألف بعد باء. طب باء دي تخش تحت القاعدة ولا لا؟ تدخل تحت القاعدة ولا لا؟ تدخل، ومع ذلك لم يرسموا فيها الألف. باء، شوف كده، فباء بغضب على غضب، شايفين معانا؟ فين الألف؟ محذوف، حذف الألف، مش موجود عندي. يبقى هذه كلمة مستثناة. وتبوأوا، كذلك كلمة تبوأوا، والذين تبوأوا الدار، والذين تبوأوا الدار، واضح؟ شايفين مفيش ألف، تدخل تحت القاعدة؟ تدخل، ومع ذلك مش موجود. طيب، قال وبعد واو من سعوا في سبأ، كلمة سعوا تدخل تحت القاعدة صح؟ ومع ذلك الألف فيها محذوف. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، شايفين كلمة سعوا اللي معانا هنا فيها الألف صح؟ واضحة أمامكم ولا لا؟ طيب، في سبأ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز، فين الألف؟ مش موجود. يبقى إذن كلمة سعوا في سبأ ليس فيها زيادة هذه الألف. قال ومثلها إن فاء، يعني كذلك كلمة فاء، كلمة فاء، عتوا عتوا، كلمة عتوا التي معها كلمة عتوا، هذا قيد، يبقى عتوا ده قيد، تمام؟ طيب، عندي مثلا وعتوا عن أمر ربهم، الألف فيها ثابتة؟ نعم، فيها الألف زائدة، تمام؟ منين عرفنا؟ لأنه قيدها بقوله عتوا عتوا. وكذاك جاءوا، يعني كذلك حذفت الألف من كلمة جاءوا، شايفين؟ وجاءوا أباهم. وجاءوا أباهم. فأو لا غير مقيدة، إنه لم تأتي إلا مرة واحدة بس، يعني هذا ليس قيدا. فأو هذا ليس قيدا، يعني هذا إتمام للبيت أو للبيان، يعني لا يعد هذا قيدا. القيد إمتى؟ لما يكون عندي الكلمة مكررة، لكن ما عنديش غير واحدة بس. تمام. ثم قال رضي الله عنه: وبعد واو الفرد أيضا ثبتت، وبعد أن يعفو ما عذو حذفت، ولؤلؤا منتصبا يكون بألف فيه هو التنوين، وزاد بعض في سوى ذا الشكل تقوية للهمز أو للفصل. جميل. برضو إيه قاعدة الناظم ذكر أن الألف تزاد بعد واو الجمع بالشروط التي ذكرناها. تمام. طيب، أما المفرد، المفرد اختصه بقاعدة أو بأبيات حتى يبينه، فأخبر كذلك أن شيوخ النقل ورد عنهم الاتفاق في زيادة الألف بعد واو المفرد، بعد واو فعل الفرد. تمام. بعد واو فعل الفرد. تمام كده يا جماعة الخير. برضو الشرط أن تكون متطرفة، الشرط أن تكون هذه الواو متطرفة، وأن يكون مسند إليها الفعل، وأن يكون مسند إليها الفعل. تمام. زي إيه كده؟ زي مثلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونبلو أخباركم. برضو الواو قد تكون بعد ضمة أو بعد فتحة. ماشي يا جماعة الخير. طيب جميل. طبعا واو الفرد يا جماعة الخير عند النحاة وأصحاب الرسم القياسي لا تكتب، إنما أصحاب رسم المصاحف إنما تكتب، عشان نكون عارفين في كتابتنا الإملائية مثلا. وهذا نجد بعض الناس يخطئ فيه في الكتابة، لما يكتب مثلا إيه: أرجو منكم كذا. أرجو أنا واحد بس بتكلم مفرد، صح؟ فنجد بعض الناس يكتب الألف بعد الواو، هذا إملائيا خطأ، إملائيا خطأ، واضح؟ لكن في المصحف لا، الألف يكتب بعد واو الفرد بالشروط المذكورة: أن تكون متطرفة، وأن يسند إليها فعل الفرد. تمام؟ طب لو كانت متوسطة زي مثلا أدعوكم في الجمع، ما احنا خلاص خلصنا الجمع، القياسي تكتب، القياسي تكتب فيها جميعا. احنا عندنا في القرآن في استثناءات زي ما ذكرناها: لكن من باء وتبوأ وراو إلى آخره. في القياس لا، مفيش استثناء، تكتب الألف بعد واو الجمع بلا استثناء. تمام. طيب في المفرد قلنا المصاحف على زيادة الألف بعد الواو، ماشي يا جماعة الخير. طيب في جميع هذه المواضع لا، في استثناءات. قلنا ينبغي أن تكون الواو متطرفة، فإذا كانت متوسطة زي مثلا أدعوكم، هذه واو مفرد فعل الفرد، فهل تزاد الألف؟ لا. لماذا؟ لأنها غير متطرفة. تمام يا جماعة الخير؟ طيب عندي قال: وبعد أن يعفو، يعني في قوله تعالى: فعسى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، دي واو الفرد، هذه واو الفرد، صح؟ فين الواو؟ لا، محذوفة. يبقى إذن لم يزيد الواو بعد قوله تعالى يعفو، يبقى هذه مستثناة من القاعدة السابقة. تمام. طيب عندنا مثلا: أو يعفو الذي بيده، أو يعفو الذي بيده، الألف فيها ثابتة زي ما احنا شايفين، واضحة ولا لا؟ أو يعفو الذي على القاعدة، أتت على القاعدة، المستثنى من القاعدة موضع النساء، ومقيدة بإيه؟ أن، مقيدة بأن، يبقى القيد معنا أن. المجاورة لغير أن لا ليست معنا. طيب قال مع أو مع ذو حذفت. كلمة ذو، كلمة ذو كذلك حذف بعد الواو فيها الألف في جميع المواضع، في جميع المواضع. طيب كلمة ذو هذه هل تدخل تحت القاعدة وبعد واو الفرد أيضا ثبتت؟ لا، غير داخلة فيها، غير داخلة فيها، لكنه ألحقها بها لأن هذه واو الجمع أو واو الفرد غير واو مبنية الكلمة. كلمة ذو هذه هي واو الكلمة، يعني واو بناء، فلا تدخل فيها، لكنه ألحقها بها لما شابهت واو الفرد. تمام كده؟ طيب تمام. قال ولؤلؤا منتصبا يكون بألف فيه هو التنوين. أنا عندي كلمة لؤلؤا تأتي في القرآن الكريم منصوبة وغير منصوبة. المنصوبة ها الألف هذا الذي يكون في المنصوبة هل يعد من الزيادة؟ الجواب لا، ها ألف تنوين. طيب لماذا ذكره الناظم؟ قالوا ذكره حتى يفرع عليه الخفض والرفع. فاهمين دي؟ يبقى ولؤلؤا منتصبا يكون بألف فيه هو التنوين، يعني لم يقل زيد ألف في كلمة لؤلؤا المنصوبة، إنما قال الألف في لؤلؤا هو ألف التنوين. تمام؟ قال وزاد بعض، هو ده بقى التفريع، وزاد بعض في سوى ذا الشكل. سوى ذا الشكل اللي هو إيه؟ يعني الخفض الجر يعني أو الرفع، هو ده سوى ذا الشكل. يعني بعضهم زاد، ورد عن بعض الكتبة أو بعض النقل عن الكتبة أنهم زادوا الألف في المخفوض وفي المرفوع. طب لماذا؟ قال تقوية للهمز، لأن الهمزة لما تكون آخر الكلمة تحتاج إلى ما يسندها، هكذا قالوا في التعليل، فزادوا الألف تقوية للهمز أو للفصل. وبعضهم يعللها كذلك للفصل. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده المسألة دي كده بشيء من الإيضاح والاختصار. أنا عندي كلمة لؤلؤا كما بينا تأتي منصوبة، فهذه الألف فيها ثابتة وليست داخلة تحت هذا الباب، لأن الألف ألف تنوين. عندي كلمة اللؤلؤ ما أتى منها في غير المنصوب قد تكون مثلا مرفوعة، كما في قوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون، هذه في الطور. وعندي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذه سورة الرحمن مرفوعة، الاثنين مرفوعين، كأنهم لؤلؤ خبر إن يخرج منهما اللؤلؤ الفاعل. تمام كده؟ وعندي كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه في الواقعة، هذه مخفوضة، صح؟ تمام كده؟ طيب الناظم بيقول بعض النقل زادوا الألف. تمام؟ طيب يفهم منه الخلاف، يفهم من كلامه الخلاف، صح؟ طيب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى اختار في هذه المواضع عدم زيادة الألف في الطور والواقعة، وخير في الذي في سورة الرحمن. الإمام أبو داود اختار عدم الزيادة في الطور والواقعة، وماذا فعل في موضع الرحمن؟ خير فيه، يعني خير الكتبة، قال لهم عاوزين تحطوا الألف حطوه، عاوزين تحذفوه حذفوه. تمام؟ العمل على ماذا؟ العمل عند المغاربة على حذف الألف في الطور والواقعة وعلى الزيادة في الرحمن. ها ده عمل مين؟ المغاربة. شوف موضع الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ، ده مين؟ ده مصحف المشارقة اللي معانا، هذا مصحف المشارقة، مصحف الإمام حفص. تمام؟ تعالوا نشوف المغاربة يخرج منهما اللؤلؤ، شايفين إيه اللي حصل؟ زادوا ألفا يعني اختاروا، مش زادوا، مش من عند انفسهم. احنا قلنا الامام ابو داود خير، الامام ابو داود خير. ها، الراجح عند او العمل عند المشارقة على الحذف فيها كلها، عند المغاربة لا، حذفوا في الطور والواقعة واثبتوا او زادوا فين؟ في الرحمن. خلوا بالكم من هذه الفروقات الدقيقة. تمام يا جماعة الخير؟ يبقى كده ممكن نقول ايه؟ اتفق المشارقة والمغاربة على موضعي الطور والواقعة، واختلف في سورة الرحمن، فالمغاربة على الزيادة والمشارقة على الحذف. تمام يا جماعة؟ طيب، قال: فصل. وياء زيد من تلقائي، وقبل ذي القربى أتى إيتائي، وقبل في الأنعام قل من نبأ، وما خفضت من مضاف ملئي، بأيكم أو من ورائي، ثم من آناء مع حرفي بأيد أفئن، والغاز في الروم مع اللقاء، والياء عن كل بلفظ اللائي. الأبيات دي كده تكلم فيها على ماذا؟ على زيادة الياء. هي سهلة، سنسردها سريعا إن شاء الله تعالى، فمش محتاجة أن احنا نأجلها يعني مرة تانية. النظم كده بدأ في مواضع زيادة الياء، وبدأ باتفاق النقل أو ما اتفق عليه شيوخ النقل. فبدأ قال إن الياء زادت في قوله تعالى: من تلقائي. هذا أول ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. طب الهمزة في تلقاء على القياس، احنا لسه واخدين الهمزة على القياس، كيف تكون صورتها؟ لا صورة لها، الحذف. لكنها في المصحف زيد الياء، زيد الياء. يبقى في سورة يونس أول كلمة: من تلقاء نفسي، هذه زادوا فيها الياء، يبقى أداء الموضع معان. قال بعدها: وقبل ذي القربى أتى إيتائي. قوله وقبل ذي القربى، هذا قيد، يعني ذي القربى دي فين الزيادة اللي فيها؟ في زيادة فيها؟ لا، إنما أتى به كقيد. حتى الأولى لما قال زيد من تلقائي، قوله من ده، كلمة من هذه تعد قيدا حتى يخرج بها ما عداه. مثلا في قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، ها لما فيهاش زيادة لأنها خلت من القيد من. طيب بعدها قال: ذي القربى، هذه قيد ليخص به موضع النح. تمام. طيب لماذا قيده أو احترز به؟ حتى يحترز به مثلا عن قوله تعالى: وإيتاء الزكاة، هذا موضع. تمام. يبقى ذي القربى ده قيد. قال: وقبل في الأنعام قل من نبأ. قبل دي يعني من حيث الترتيب، سورة الأنعام واقعة قبل الموضع السابق. من نبأ يعني في قوله تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقيد السورة واضح حتى يخرج به موضع القصص: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، فهذه لا زيادة فيها. ها. وكذلك يخرج به موضع الأنعام نفسه الذي ليس معه كلمة من، هو قال من نبأ، يبقى مثلا أو هذا القيد خرج به موضعان: موضع بالسورة اللي هو موضع القصص، وموضع بمن. تمام. اللي هو إيه؟ لكل نبأ مستقر، هذا مفيش فيه زيادة. تمام. وبرضو خرج به المنصوب: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه، هذا ليس معنا. ثم قال: وما خفضت من مضاف ملئ. مضاف ملأ، كلمة ملأ أتت مضافة في موضعين: إلى فرعون وملئه فظلموا بها، وعندنا في يونس وملئهم أن يفتنهم. دي المضافة المخفوضة، هو أنا عندي كده قيدين لابد أن تكون مخفوضة مجرورة يعني، وأن تكون مضافة. تمام. يبقى مثلا وملأه. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، تكون معنا؟ لا، هذه منصوبة، هي مضافة معها هاء، الإضافة كده صح، لكن ليست معنا لأنها منصوبة، صح كده؟ عندنا مثلا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، هذه مخفوضة لكن غير مضافة، يبقى لازم القيدين مع بعض أن تكون مخفوضة ومضافة. أما إذا كانت غير مضافة أو غير مخفوضة فإنها ليست معنا. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، في مسألة تتعلق بكلمة ملأ المضافة، قالوا إن هذه الياء ليست زائدة أصلا، هذه الياء بعضهم يقول هذه الياء ليست زائدة. احنا درسنا الهمزة يا جماعة على القواعد اللي احنا خدناها قبل كده، كلمة ملائه وملائه كيف تكون صورتها؟ الياء، صح؟ فقالوا هذه ليست زائدة، فالناظم رحمه الله تعالى إنما ذكرها تبعا للشيخين، للإمام الداني والإمام أبي داود رحمهم الله ورحم الله الناظم. طيب، لماذا ذكر الشيخان ملأ المضافة ضمن ما زيد فيه الياء؟ بعضهم استشكل وقالوا هذا يعني خطأ وجل من لا يسوى، وبعضهم قال لا، بل الشيخان اعتبرا الأصل، أصل كلمة ملائه وملائهم أصلها ملأ، فاعتبر الأصل، فالأصل أن ترسم الهمزة على ألف، أو سورة الهمزة على الأصل ألف، فالشيخان ذكراها من باب اعتبار الأصل، وتبعهم الناظم على ذلك، تمام؟ على كل، سواء كان هذا من باب أن سورة الهمزة الياء فكان على الناظم ألا يذكرها وكان على الشيخين ألا يذكراها، أو أنهما أو أنهم الثلاثة بما في ذلك الناظم يعني اعتبروا الأصل، عندنا ياء موجودة في الكلمة حال الإضافة، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى بأيكم، كذلك زادوا في كلمة بأيكم، زادوا الياء، شوف كده بأيكم، ملناش علاقة بالضبط الآن، ملناش علاقة بالضبط الآن، المفروض الألف الزائدة على قواعد الهمزة اللي احنا خدناها ان كده الألف زائدة، لكن لا، الكلام هنا على زيادة الياء، تمام؟ الكلام هنا على زيادة الياء. طيب، كلمة بأيكم على القياس، كلمة بأيكم كيف تكتب؟ بياء واحدة مشددة، صح؟ لكنهم زادوا في السواد ياء كما نرى أمامنا، ملناش الدعوة الآن بالضبط، احنا بنتكلم على الرسم على السواد، الضبط ده له درس آخر، تمام؟ يبقى موجود معنا بأيكم الياء زائدة. أو من ورائي، أو من ورائي، تمام، بأيكم فيها قيد، نعم، اللي هو قيد الجر، بأيكم فيها قيد الجر، تمام، لكن مثلا أيكم أحسن عملا ليست معنا، تمام. الناظم سكت عن فبأي في الأعراف والمرسلات، سكت عنها، أبو داود ذكر فيها وجهين، تمام، يعني ذكر فيها رسمها بياء واحدة أو بيائين، لكن المختار رسمها بياء واحدة كما هو عليه العمل الآن عند المشارق والمغارب. طيب، أو من ورائي، أو من وراء حجاب، صح، هذه في الشورى، عندنا أو من، هذه قيد، من دي قيد، فمثلا ليس معنا وكان وراءهم، وكان وراءهم ليست معنا، صح؟ طيب، ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه معنا ليست معنا لأنها ليس فيها أو، هو أتى بقيدين، أو من أتى بها قيودا، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال ثم من آناء، لي في قوله تعالى ومن آناء الليل فسبح، ومن آناء الليل فسبح. طيب، قبل ما نروح آناء كلمة أو من ورائي، قال بعض الشراح كان على الناظم أن يخرج موضع الحشر، لأن فيها إيه؟ لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، صح؟ فينطبق عليها القيد، كان عليه أن يخرج هذا الموضع، تمام؟ رحم الله الناظر. طيب، قال ثم من أنا ومن آناء الليل فسبح، برضو هذه في طه، والقيد الموجود من حتى يخرج نحو آناء الليل وهم يسجدون. طيب، ثم قال مع حرف بأيد، بأيد والسماء بينيناها بأيد، هذا في الذاريات بأيد، ومعنا طبعا قيد فيها الباء، الباء، لكن مثلا في قوله تعالى ذا الأيد، الأيد هذه معنى؟ لا، ليست معنى، تمام؟ ثم قال أفإن، أفإن في قوله تعالى أفإن مات أو قتل في آل عمران، أفإن مت فهم الخالدون في الأنبياء، وفيها قيد الهمزة أفإن آ، هذا قيد، لكن غير المقترن بالهمزة في نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا، هذا فيه زيادة؟ الجواب لا، لأنها مقيدة بالهمزة. معايا جماعة الخير؟ ثم قال والغازي في الروم مع اللقاء، يعني الغازي ابن قيس القرطبي رحمه الله تعالى قال إن كلمة لقاء في الروم معا، المعن يعني الموضعين في الروم، زيد فيهما الياء، زيد فيهما الياء، تمام؟ موضعين في الروم بلقاء ربهم لكافرون، وأما الذين كفروا كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. الغازي القرطبي نحن ذكرناه المرة اللي فاتت رحمه الله تعالى، ده مين؟ اللي هو أول من أدخل الموطأ وقراءة الإمام نافع على الأندلس رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال إني لقائي في الروم دي زيد فيها الياء، تمام؟ لكن العمل على ماذا؟ على عدم الزيادة، العمل على عدم الزيادة. ثم قال والياء عن كل بلفظ اللائي، يعني عن كل الشيوخ، شيوخ النقل، زيدت الياء في كلمة اللائي حيثما أتت. طيب، حد يقول لي طب ما هي موجودة في قراءتنا، في قراءة عاصم من وافقة. لا، النظم هنا على قراءة مين؟ على قراءة إمام نافع. قراءة إمام نافع ليس فيها همزة، ليس فيها ياء عفوا، سواء ورشة أو قانون مع اختلاف عملهم في الهمزة، لكن في النهاية ما فيهاش ياء. فالياء على قراءة الإمام نافع زائدة، تمام؟ شايفين؟ طبعا هذا على قراءة الإمام ورش رحمه الله تعالى، هذه الياء، الياء المعكوفة دي رجع الوراء، هي دي الياء ثابتة، مع أنها ليست ثابتة في قراءته، يعني إمام ورش يقرأ بهمزة مسهلة مع المد والقصر، وإذا وقف أبدل، تمام؟ قالون يقرأ بهمزة محققة زي السماء اللاء كده، فهذه الياء غير ثابتة في قراءة الإمام نافع، ولذلك نبه على أنها زائدة، فتكون على قراءة من حذف الياء زائدة في الرسم عنده، لكن من أثبت لا، ليست زائدة. ثم قال آخر فصل معنا، فصل وفي أولي أولو أولاتي واو وفي أولائي كيف ياتي، كده بدأ في بيان الواو المزيدة رسما التي زادت على الرسم، فبدأ بالحكم المطلق عن شيوخ النقل، فذكر أربع كلمات، أولي لكم في القصاص حياة يا أولي، هذه الواو زائدة، هذه الواو في كلمة أولي زائدة، تمام؟ أولو، أولو الأرحام وأولو الأرحام، الواو كذلك التي بين سورة الهمزة واللام زائدة، أولاتي وأولات الأحمال كذلك الواو زائدة، صحيح؟ قال وفي أولائي كيف ياتي، كلمة أولائي تأتي مجردة، أولاء كده زي ها أنتم أولائي، الواو فيها زائدة، وتأتي معها الكاف وأولئك، تمام؟ وتأتي معها الكاف والميم وأولئكم. يبقى هذه الكلمة من المتعدد المنوع كما نعلم، صح؟ أجمعوا على زيادة الواو فيها كيفما أتت، كيفما أتت. ولا يفهم من كلام الناظم كيف يأتي أن الواو في هؤلاء، لأنها هؤلاء اللي معها هاء التنبيه، أن الواو هذه زائدة، لأن هذه الواو ماذا؟ ماذا نعدها؟ صورة الهمزة، فليس الزائدة، تمام؟ لا يفهم هذا من كلام الناظم. لا لا، إحنا الآن في الزيادة مش في الإبدال. منات تدخل في باب آخر، منات والحياة والزكاة إلى آخره تدخل في باب آخر، تمام؟ هذا بيسموه باب الإبدال، يعني إبدال حرف بحرف آخر. لكن إحنا نتكلم في واو زائدة لا تنطق وغير مبدلة، واضح؟ طيب، يبقى كلمة أولى كذلك مما زادوا فيها الواو. قال: وعن خلاف، يعني ورد عن النقل جميعا، سأريكم دون مين، يعني ورد عنهم الخلاف في كلمة سأريكم. هذه في الأعراف: سأريكم دار الفاسقين، الواو فيها زائدة بين الألف والراء، سأريكم، تمام؟ وكذلك في الأنبياء: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. حصل برضو خلاف، يعني بعضهم أثبت الواو وبعضهم، أو زاد الواو وبعضهم حذفها، وبعضهم حذفها. والعمل على الزيادة عند المشارقة والمغاربة، تمام؟ طيب، ثم قال: ولأصلبنكم في الآخرين دون مين، يعني دون شك، دون مين يعني دون شك، يعني حصل خلاف دون شك. ولأصلبنكم في الآخرين، يعني إيه في الآخرين؟ أنا عندي لأصلبنكم أتت ثلاث مرات، تمام؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم أجمعين. الأولى اللي قرأتها أنا يعني في طه، والثانية في الشعراء، في عندي في الأعراف، صح؟ في الأعراف ما فيش فيها خلاف على عدم الزيادة، اتفقوا على عدم الزيادة في الأعراف، واختلفوا في الآخرين، يعني موضع طه وموضع الشعراء. والعمل على ماذا؟ العمل على الحذف عند المشارقة والمغاربة، تمام يا جماعة الخير؟ كده يكون انتهينا من هذا الباب بكل فصوله، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. أسأل الله لي ولكم أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من عتقاء من النار، وأن يرزقنا فيه حسن العبادة والإقبال عليه والإخبات له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، من الذين ينعم عليهم بالتلذذ بعبادته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الدروس وغيرها في ميزان حسناتنا جميعا، وفي ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، وأن تملأ قبره نورا، وأن ترضى عنه، وأن تجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تجعله رفيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم يسر علينا هذه العلوم وغيرها من العلوم التي تقربنا إليك، ارزقنا فهمها وحفظها وتعلمها وتعليمها والعمل بمقتضاها. اللهم آمين. اللهم لا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل، وأدم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، واجعلنا في ذلك كله من المخلصين. اللهم بلغنا الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، واجعلنا مخلصين فائزين ممن يعملون بما يقولون، واجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.